أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل إليك وحيه. وقل رب زدني علما. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.